السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: وآتوا اليتامى أموالهم. كيف نؤتي اليتامى أموالهم وهم لم يزالوا يتامى؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، فيه تقديرات، منها: وآتوا اليتامى إذا بلغوا الحلم وآنستم منهم الرشد أموالهم. هنا تقييد أخذ من آية أخرى، وإلا فلا يتصور أن آتي إلى طفل يتيم عمره 5 سنوات وأدفع إليه التركة، فإنه يبددها ويتلفها. فقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي إذا بلغوا الحلم وآنستم منهم رشدا، بهذين القيدين، وسيأتي بيانه إن شاء الله. أيضا يرد الإشكال فلا يزال قائما، هو: كيف يوصفوا باليتم وهم كبار؟ فالجواب على ذلك أنه أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، فالإطلاق باعتبار ما فات سائغ. قد كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، مع أنه كبير السن وتجاوز زمن اليتم بزمان. فمعنى قولهم له يتيم أبي طالب أي الذي كان يتيما عند أبي طالب، الذي كان يتيما عند أبي طالب. ومن الإطلاق باعتبار ما قد فات أيضا قوله تعالى: فألقي السحرة ساجدين، ولا سحر مع سجود. فأطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه من السحر، فهذا إطلاق باعتبار ما قد فات. الإطلاق باعتبار ما هو آت ستأتي له أمثلته التي منها: إني أراني أعصر خمرا. الخمر معصور أصلا، فكيف يوصف؟ يقول العلماء: إني أراني أعصر عنبا، فيؤول العنب إلى خمر بعد ذلك، فأطلق عليه خمر باعتبار ما هو آت. ومنه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، باعتبار ما سيؤول إليه أمر مال اليتيم إذا أكل بغير حق. فعليه قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، لا تقييد، وهو إذا بلغوا الحلم وآنستم منهم الرشد، وهذان القيدان سيأتي الحديث عليهما. فمن العلماء من يعتبر إيناس الرشد شرطا لدفع المال، ويستدل بأدلة أخرى كقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيقول: إذا بلغ الحلم ولم نأنس منه الرشد فلا ندفع إليه ماله حتى لا يبدده. سيأتي مزيد تفصيل عند الآية إن شاء الله. وآتوا اليتامى أموالهم، واليتم له 3 علامات للانقضاء. فحد اليتم ينقضي بالاحتلام أو بالحيض عند المرأة، الاحتلام عند الرجل أو الحيض عند المرأة، أو عند فريق من أهل العلم بلوغ 15 لمن ارتيب في أمره، وإن كان مستنده من ناحية الحديث حديث صحيح لكن الاستدلال به ضعيف، وهو أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن 15 عاما أي كي أقاتل معه كفار قريش فردني ولم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق أو يوم أحد، هما متقاربان، وأنا ابن 15 عاما فأجازني، فجعله البعض حدا لليتم وليس بصريح في بابه. وكذلك جعل بعض أهل العلم الحد الثالث لليتم هو الإنبات، إنبات شعر حول العانة، واستدلوا له بقصة محمد بن كعب القرظي في قصة بني قريظة لما قضى فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فكانوا يكشفون عن الذي أنبت يقتل والذي لم ينبت لم يقتل، فجعل هذا حد لليتم. لكن الثاني والثالث فيهما نظر وفيهما نزاع، والذي لا اختلاف عليه هو الاحتلال أو الحيض عند المرء. وآتوا اليتامى أموالهم، واليتيم هو يتيم الأب، أما من ماتت أمه ففي الاصطلاح الشرعي لا يعد يتيما، اليتيم هو يتيم الأب، أما في الاصطلاح الشرعي فلا يعد من ماتت أمه يتيما. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تأخذوا أموالهم وتعطونهم أموالكم، وهذا محله عند القسمة مثلا، قد يكون لك مال أو نصيب في القسمة واليتيم له نصيب، فتجور على حق اليتيم تعطيه حقك الرديء وتأخذ منه حقه الجيد. فقال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لكن هناك وجه أسمى وأقوى وهو ولا تأكلوا مال اليتيم الذي في حقكم يعد خبيثا وتتركوا حقكم الذي هو طيب. فإذا أخذ الشخص من اليتيم ماله أصبح المال في حق الآخر خبيثا وإن كان في حق صاحب الأصلي طيبا. وهكذا تتأتى مسألة الاستحالة الشهيرة التي تنتظم أمورا كثيرة جدا، فمثلا كافر دخل عليه مال بطريقة من الطرق، تاجر في خمر أو صنع ما صنع، وجاءك يوما من الأيام أهدى لك هدية، أهدى لك هدية، أنت لست بمسؤول أن تبحث من أين جئت بهذه الهدية يا كافر، من أين اكتسبتها، لست بمسؤول أنت عن ذلك، لأن سارة عليها السلام لما أهدى إليها الجبار هاجر، أهدى هاجر لسارة، قبلتها بالاستفصال، قبلتها ولم تسأل من أين أتيت بهذه الجارية، هل أتيت بها عنوة من أحد، ما سألت. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعت اليهودية إلى شاة مسمومة فأكل منها ولم يستفصل، أشتريتها من الحلال أم من الحرام؟ وأهدى إليه المقوقس ملك مصر ماريا وأختها نسرين في طائفة من الهدايا فقبلها النبي ولم يستفصل. وكذلك أهدى إليه ملك أيلى بغلة فقبلها ولم يستفصل. فهذا دل على ما ذكر في هذا الباب. يقول ابن مسعود في شيء مشابه لنا اسم لنا حلاوته وعليه اسمه ما لم نقر على باطل ارتكبه. هذا والله أعلم. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. من العلماء من قال إلى هنا بمعنى مع، وحروف الجر تتناوب في الكتاب العزيز، مع تأتي بمعنى في تأتي بمعنى عن، وهكذا تتناوب حروف الجر. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، وهكذا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، إنه كان حوبا أي ظلما كبيرا، الحوب والظلم والجور. وقد ورد في الباب حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا أيوب الأنصاري طلق امرأته أم أيوب، فقال عليه الصلاة والسلام إن طلاق أم أيوب لحوب، قيل معناه لظلم، لكن سنده لا يثبت. قال تعالى إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم ألا تعدلوا مع الفتيات اليتيمات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. مناسبة الحديث وسبب وروده يطفي فهما على الآية الكريمة ويضبط الأفهام فيها. فحاصل الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان الرجل تكون عنده اليتيمة، عندك فتاة يتيمة أنت تربيها في بيتك، تنفق عليها، تحسن إليها، وهذه اليتيمة ذات مال وذات جمال، ذات مال وذات جمال، فتأتي هذه اليتيمة تتزوج فتمنعها من الزواج أنت استئثارا بمالها ورغبة فيها لجمالها، وتريد أن تتزوجها أنت، تتزوجها لمالها وتتزوجها لجمالها، ولكنك لا تريد أن تقسط معها في الصداق، هي ذات مال وذات جمال، والفتاة ذات المال وذات الجمال يكون صداقها عاليا، فأنت لا تريد أن تعطي هذا الصداق العالي، إنما تريد أن تتزوجها بأي ثمن، فنؤوا عن ذلك، كما أنكم ترغبون عنهن وترفضوهن إذا كن دميمات قليلات المال، كذلك فإذا أردتم الزواج بهن فابلغوا بهن أعلى سنتهن في المهور. يعني إذا كانت هذه البنت لها أطراب ولها مثيلات، ابنة عمتها، ابنة خالتها، جارتها، زميلتها، تتراوح الأصدقاء المهور بين مثلا 10,000 إلى 15,000، فإذا أردت أن تتزوج اليتيمة تبلغ بها أعلى السنة في الصداق، تتزوجها ب15,000 كصداق أو أكثر. هذا الذي كان في شأن اليتيمات واللواتهن دون البلوغ. فكما أنكم معشر الرجال تعدلون عنهن وترفضون الزواج بهن إذا كن قليلات المال قليلات الجمال، فعليكم إذن إذا كانت هؤلاء النسوة ذات جمال ومال تبلغ بهن أعلى سنتهن في الصداق. فهذا الوجه الأول في تفسير الآية، فقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ألا تعدلوا في الصداق الذي تعطونه اليتيمات، فالنساء سواهن كثير، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى إن شئتم ثلاث إن شئتم رباع إن شئتم ولا تلقوا أنفسكم في الحرج مع اليتيمات. في هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة. والوجه الثاني في تفسير الآية الكريمة: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، على عكس الأفهام المتصورة تماما. وإليه جنح الطبري في تفسيره أو غير الطبري. حاصله إن خفتم أيها الرجال، أو حاصله بتوطئة قبل بيانه، أن الرجل كان مباحا له أن يتزوج بما شاء من النسوة، أن يتزوج بما شاء من النسوة، فكان مباحا له أن يتزوج بعشر يجمع بينهن، بعشرين يجمع بينهن، بثلاثين يجمع بينهن. فهذا الجمع بين النسوة الكثيرات كان يحمله على أن تمتد يده إلى أموال اليتامى الذين عنده. يعني الرجل كان مباح له أنه يتزوج بعشر نسوة، فإذا تزوج بعشر نسوة احتاج إلى إنفاق على هؤلاء النسوة العشر، وهو عنده أموال يتامى يقوم عليها، فيده تمتد إلى أموال اليتامى. قال تعالى: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وتحافظوا لليتامى على الحقوق فاقتصروا من النساء بدلا من عشر وعشرين امرأة، أقصى حاجة لكم أربع نسوة. فيكون الأمر في معرض التضييق ليس في معرض التوسعة في المسألة، لأن الذي كان سابقا كان أكثر من أربع نسوة. قد ورد في الباب حديث في سنده مقال يسير، أن غيلان بن سلمة الثقفية النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقهن ويبقي على أربعة، يفارق ست ويبقي على أربعة. هذا في معرض التضييق. والثالث، الوجه الثالث من وجوه التفسير للآية الكريمة، أن الرجل كان يتزوج ما شاء من النسوة من الأعداد، فزواجه بهذا العدد الكبير من النساء كان يحمله على أن يهمل بعضهن، وقد تكون بعضهن يتيمات، يهمل بعضهن التي لها أب مثلا، أبوها سيأتي يعمل مشاكل، لماذا أنت مهمل ابنتي؟ لكن قد يكون متزوجا بيتيمات من هؤلاء العشر نسوة، فيميل إلى بعض النساء ويهمل النسوة الأخريات في مسائل المعاشرة الزوجية. فقيل لهم: اقتصروا على أربع، لا تزيدوا على أربع، لأن الزيادة على أربع تدفعكم إلى إهمال بعض النساء، وإن ما استطعتم العدل أيضا في وجود الأربع اقتصروا على الواحدة. لعل الكلام واضح. يعني يا معشر الرجال، يا من أبيح لكم قبل أن تتزوجوا بما شئتم من النساء وتجمعوا بين الأعداد التي تريدون، هذا المطلق من التزويج المطلق لكم يؤول بكم إلى أن تظلموا بعض النسوة، يؤول بكم أن تظلموا يتيمات معكن معكم، فهذا كي يتفادى اقتصر على أربع نسوة، فهذا أقرب إلى أن لا تظلم اليتيمة التي معك. إن خفت أيضا مع زواج الأربع أن تهمل واحدة وتجور، فاقتصر على الزوجة الواحدة. فهذه ثلاثة أوجه شهيرة جدا عند المفسرين، وهي كلها مقبولة، وإن كان الطبري قد اختار الوجه الثاني أو الوجه الثالث. والوجه الأول مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وليست الوجوه الأخرى بمدفوعة. هناك أيضا وجوه أخرى غير هذه الثلاثة المذكورة. فعلى ذلك هناك فارق بين قول يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبين قول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالآية هنا لما كانت تعديدا للمباح لم تفد الاستحباب استقلالا، يعني إذا كانت الآية يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كنا أصلنا أن الأصل هو التعدد أو استحباب التعدد. لكن لما جاءت الآية في بيان تعديد المباح أمام شيء يخشى منه لم يكن هذا هو الأصل. كما أقول لك يا أخي الكريم لا تأكل بصلا، يا أخي لا تأكل بصلا، كل برتقال وتفاح ومنجو وجوافة. فليس قولي لك كل هذه الأشياء أنني أمرك أمر استحباب أن تأكل من النم أعدد لك المباح، لعل الكلام واضح. ففي فرق بين تعديد المباح وفي فارق بين تصدير الأمر الذي هو للأصل للوجوب إلا إذا صرفه صارف ينتقل إلى الاستحباب. أظن أن الكلام واضح والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. هنا يؤخذ حكم فقهي جيد هو بناء الأحكام على الأعراف السائدة ما لم تخالف نصا. كيف أعرف أنني عدلت مع اليتيمات؟ أعرف ذلك بالنظر إلى العرف السائد، بالنظر إلى العرف السائد. لا أذهب مثلا أقول على عهد الرسول عليه صلوات الله وسلامه كان الصداق خاتم من حديد. نعم كان الصداق أحيانا للفقير المفلس خاتم من حديد، لكن كان هذا للمفلس. لكن الرسول قال لمرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته؟ كان في مهر، كان هناك مهر خاتم من حديد، كان هناك مهر أيضا حديقة بستان عظيم هائل يساوي الآن ملايين الملايين. فكما أن هذا كان واردا فذاك أيضا كان واردا. فالنظر إلى العرف والنظر إلى الوسط الكائن يعطيني حكما. فمن هنا أخذ فريق من العلماء مسألة إعمال آراء إعمال العرف في المشكلات التي تجري بين الناس. استأجرت سباكا لم تحدد له قيمة العمل، قال لا اختلاف وبعد العمل حصل الاختلاف، ماذا نصنع؟ نأتي بأهل المهنة أهل الاختصاص يقدرون هذا العمل يساوي كم. لا يقبل قوله ولا يقبل قولك. فريق وسط من أهل الاختصاص والخبرة. كذلك خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، قول النبي لهند، يعني بماذا؟ بالمتعارف عليه بين الناس. فالأقضية تجري على ما يمشي عليه الناس في مسائل الحقوق ما لم تخالف نصا والله أعلم. وفي الباب لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطر، يعني من غير بخس ولا غلو، في التي مات عنها زوجها وكان عقد عليها ولم يبني بها ولم يسمي لها صداق. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فالنساء سواهن كثير لا يعني تتعلق باليتيمة زوج غيرها بدل ما تظلم نفسك. النساء سواهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي قوله ما طاب لكم دليل أن النكاح ليس بواجب، أنه قد لا يطيب لي. فالآية إذن صارخة لقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج عن الوجوب، لأن الله قال ما طاب لكم من النساء مثنى إن شئتم، ثلاث إن شئتم، رباع إن شئتم. الواو ليست واو الجمع كما يقول الشيعة، فإن فريقا من الشيعة قالوا الواو واو الجمع، وجوزوا للشخص أن يجمع بين تسع نسوة، ويدل ذلك بأن النبي جمع بين تسع نسوة. فهذا مستندهم. والواو أحيانا تقتضي الجمع أحيانا لا تقتضيه. فلما نظرنا إلى أفعال صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما وجدنا واحدا منهم على الإطلاق جمع بين أكثر من أربع نسوة، ألزمنا بهدي هؤلاء الصحابة إذ هم مع النبي وفي زمانه، وما وجد أحدا وما وجد أحد تزوج بخمس نسوة، فقلنا بالمنع لذلك. والإجماع إجماع أهل السنة منعقد على ذلك والله أعلم. وهذه الآية حجة على من يقول بعدم اعتبار الإجماع في الاستدلالات، وهذا مسلك سلكه صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية وصاحب كتاب فتح البيان في تفسير القرآن إلى غير ذلك من الكتب. قد شط شطة بعيدا غريبا لما قال بإباحة الجمع بين أي عدد من النساء تشاء، وقال يباح للشخص أن يتزوج ويجمع ولو بألف امرأة، بين ألف امرأة. وهذا عنده مصير، يعني من ناحية الاستدلالات قد يسوغ له الاستدلال لكن خلف بالإجماع، فعند من لا يرى الإجماع يتورط. فقال الآية ليست صريحة في المنع، ليست صريحة في المنع، ليس فيها لا تزيد على أربع. والحديث الوارد أن النبي أمر رجل متزوج بعشر أن يطلق ستا ويبقي أربعا ضعيف، فخلى له الجو بزعمه. لكن الإجماعات موجودة وأفعال الصحابة ملزمة، ملزمة يلزم بها هو وغيره. فهذا الذي في الباب والله أعلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا مع هذه الكثرة من النساء أو مع الأربع، خفتم ألا تعدلوا في ماذا؟ لأن هناك آية، وإن خفتم ألا تعدلوا ولم تستطيعوا أن تعدلوا، هنا فإن خفتم ألا تعدلوا. فالعدل المنفي هو العدل في المحبة القلبية والجماع، فلن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة القلبية وفي الجماع. والعدل المثبت عدل في النفقة والمبيت. إن خفتم ألا تعدلوا، أي إن خفتم ألا تعدلوا في المبيت في النفقة فواحدة، فاقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم. لماذا أو ما ملكت أيمانكم وإن كن ألف؟ لأنه لا يلزم الرجل، لا يلزم الرجل بأن يقسم لملك اليمين. يعني لو أنت عندك عشر إماء لست بملزم بالقسمة لهن، لكن إن كن حرائر أنت ملزم بالقسمة لهن. قال تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وألغي ملك اليمين الآن بقوانين الأمم المتحدة الكافرة، وتم هذا الإلغاء منذ زمن ليس بالبعيد، وكانت الدول المسلمة تجبر على إلغاء القوانين، إلغاء المتعلق بملك اليمين كله. ولا يخفى عليكم أن ماريا كانت من ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هاجر كانت ملك يمين لإبراهيم عليه السلام، وأن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب أمه من بني حنيفة، أمه كانت ملك يمين لعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من سبي بني حنيفة. ولم يزل هذا قائما إلى عهد قريب، إلى أن شنع جمال بن عبد الناصر على الحكومة السعودية وقال يبيعون ويشترون في النساء، أسقطوا مسألة الاسترقاء. ولا يزال في بعض الدول كنيجيريا وجزر القمر ملك يمين موجود. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هنا قول للإمام الشافعي رحمه الله. خلف فيه الجمهور من العلماء حاصل قول الإمام الشافعي أنه حمل قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أي أقرب ألا تكثر عيالكم. فالتعول تكثر عيالكم تصبحوا فقراء بسبب كثرة النسل، أي تصبحوا وقد علتم عددا كبيرا من الأطفال فتصاب بالفقر من جراء كثرة النسل. اللهم صل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأسلفت أن الإمام الشافعي رحمه الله له رأي في تفسير الآيات الكريمة خالف فيه جمهور العلماء. حاصل هذا الرأي أن قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أن اقتصروا أيها الناس في زواجكم على واحدة فقط، فهذا أقرب إلى عدم كثرة العيال، فإن العيال إذا كثروا أصبتم بالعيلة التي هي الفقر. هذا كلام من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فحمل تعول على تكثر عيالكم فتصابون بالعيلة التي هي الفقر، واستشهد بقوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، واستدل بقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى. إلا أن الجمهور خالفوا وقالوا تعولوا بمعناها تميلوا وتجوروا، ومنه بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شهيد من نفسه غير عائلي. فقالوا إن كلمة عالة تأتي معنى جارة. وقالوا في معرض الرد على الإمام الشافعي إذ ابن القيم رحمه الله جمع همته وتصدى للرد على هذا الرأي للمخالف الجمهور، أورد 9 من الأوجه لإبطال هذا الرأي منها، وأهمها لو كانت العلة كثرة العيال كما ذهب الإمام الشافعي ما أباح الله لنا من ملك اليمين الآلاف، وملك اليمين محل للإنجاب، الله قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان المقصد هو قلة العلم حجر علينا في مسألة ملك اليمين، فلما أبيح لنا أن نأتي من ملك اليمين ولو بآلاف دل ذلك على ضعف هذا القول. ثانيا إن كثرة الأولاد مستحبة، وما ورد نص يزعد فيها من سنة النبي أبدا فيما علمت، منها إن الأدلة على كثرتهم واستحبابها تناكحوا تكاثروا فإني مباين بكم الأمم، منها إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ولد صالح يدعو له، منها قول سليمان عليه السلام لا تفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، منها ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، منها قول الخليل إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فالنصوص كثيرة جدا تحفز على الاستكثار من النسل. رب العزة قال في كتابه الكريم ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ونوح عليه السلام ذكر منة الله ونعمته على القوم المستغفرين، قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وأم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس بن مالك قيلة: خويدمك أنس الله له يا رسول الله. قال: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أمينة أنه عند مقدم الحجاج البصرة كان قد مات لي من صلبي 115. هؤلاء اللي ماتوا في حياته، فما ظنك بالذين عاشوا بعد مماته رضي الله تعالى عنهم. ويعقوب عليه السلام رزق باثنى عشر من الولد ولم يعدل ولم يحدد نسلا كما يزعمون الآن، وكما يقولون بحملة مسعورة لحرب النسل والاستكثار من النسل. فكثير من الآيات بضجها وضجيجها الآن تحارب الاستكثار من النسل، ويبثون ذلك بشتى الصور: كتابات في الجرائد، مؤلفات تصدر عن هيئات رسمية، مسلسلات ساخرة من كثرة النسل ومشجعة على قلة النسل. أجلبوا بضجيهم وضجيجيهم وخيرهم ورجلهم لحرب هذا الشيء. فننصح إخواننا بالاستكثار من النسل وعدم الالتفات إلى هذا العبث الذي يحدث، والذي من شأنه أن يقلل عدد المسلمين. إن ربنا قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. ورزقك يكتب لك يا ابن آدم وأنت في بطن أمك. وقد قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه كلها نصوص من كتاب الله عز وجل، ومن المفهوم أن لم يكن صريحا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، كلها تبين وتؤكد أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فلا معنى أبدا للقول بتحديد النسل كما يطالب القوم بضجيهم وضجيجيهم. إن بلاد أوروبا الكافرة تعاني الآن من هذه المشكلة، قلة النسل، ولعل مصائب قوم لقوم فوائد. فكثير منهم يفكر في نقل مصانع إلى بلاد شمال أفريقيا التي منها مصر والجزائر وتونس لوجود العمالة هنا وقلة العمالة هناك، مع الانقراض الذي يصيب بعض الدول في مسألة النسل، وانقراض جبلي فضلا عن كونهم يحددون، انقراض يكاد أن يكون جبليا. وإخواننا كبار السن الذين عاصروا عهد الاشتراكية السخيفة التي أبادها الله كانوا يرون كيف كان الحال وكيف كان الناس في ضيق من العيش في زمان هذه الاشتراكية، كيف الناس كانوا يقفون طوابير من أجل الخبز، أو كانوا يقفون طوابير من أجل 5 كيلو دقيق قد رأيناه بأعيننا، وزحام شديد من أجل 5 كيلو دقيق كل أسبوع تستلمها. والحمد لله العدد الناس تضاعف، والحمد لله الناس الآن لا يشتكون كثيرا، إنما هم في سعة أكثر مقارنة بالدولة الاشتراكية التي أزيلت معنا الديمقراطية أيضا باطلة هي الأخرى. لكن قصدي أن البركة من الله سبحانه وتعالى، أن البركة من الله عز وجل. فلا ينبغي أبدا أن يلتفت إلى هذه الدعاوى التي مضمونها تحديد النسل، بل على إخواننا الدعاة إلى الله والمذكرين بالله وبأحكامه وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بهجوم مضاد على هؤلاء الأفاكين الذين ينالون من مسألة الاستكثار من النذر، مبينين في ذلك النصوص من كتاب الله والنصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. فقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، على رأي الجمهور من العلماء ألا تميلوا ولا تجوروا. وقد أفرد كما أسلفت العلامة ابن القيم بابا واسعا في تفنيد الرأي القائل بأن المراد تكسر عيالكم ومن ثم تصابون بالعيلة أي بالفقر، فليرجع إليه من شاء وبالله التوفيق. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. يقول أخي ما معنى قوله تعالى أعوذ بك منك؟ هي كقوله تعالى لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، وكقوله تعالى ففروا إلى الله. ففي هذا الفلك أعوذ بالله سبحانه وتعالى مفسر أعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فإذا خشيت عذاب الله فالجأ إلى الله سبحانه، هو الذي يجيرك من العذاب. يقول علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، ما معنى السلام على النبي؟ والوارد في قولنا أو في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو تسليم على الأمان والدعاء والتحية، كل ذلك متضمن كلمة السلام. هل تجوز صلاة الرجل بالقفاز؟ نعم تجوز. لا مانع. ما حكم بيع القطط؟ لا بأس ببيع القطط. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور معلول. حديث نهى النبي عن بيع السنور والقط حديث معلول. قد انتشر في الأونة الأخيرة تسمية بعض الشركات والمحلات بأسماء الله الحسنى كشركة الفتاح ومؤسسة الرحمن ونحو ذلك. هذا لا ينبغي، لأنه بأمور أحيانا تكتب الشركات شعاراتها على أشياء تمتهن، مثلا على أقمشة أو على أوراق تمتهن، فيمتهن اسم الله سبحانه. أيضا قد تقوم الشركة بالغش فينال منها بسبب هذا الغش، يقول قال لا يعني لا كذا ولا كذا، ويعتدي على اسم الله سبحانه وتعالى. موظف يذهب لقضاء أعمال للشركة ويأخذ بدل الانتقالات، ثم يوفر هذا الموظف من البدل ويأخذه لنفسه. كان يركب قطارا بدلا من أتوبيس شرق الدلتا، هل له ذلك؟ له ذلك، يعني الشركة تعطيه مبلغ من المال قيمة تذكرة مثلا درجة أولى، هو يتحمل ويركب درجة ثالثة ويأخذ الفارق، لا بأس بذلك. وقد كان هناك شيخ من الرياض، هو يحكي لي يعني الله يحفظه، قل أعطوني تذكرة درجة أولى من الرياض للنرويج، فذهبت إلى الشركة بدلتها وفرت لي مبلغا طيبا من المال، خلاص جائز ولا مش جائز؟ هو المستفيد هو الذي ضحى بتعبي وراحته، فلا مانع من ذلك. حديث قراءة سورة الملك عند النوم ضعيف، والأذان في أذن المولود والإقامة أضعف وأضعف. قراءة سورة الكافية يوم الجمعة السابق وعلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حاجة المسجد هل تخرج منه من أجل مصالح المسلمين ولتأليف القلوب؟ لا تخرج ممتلكات المسجد من المسجد ما دامت موقوفة له إلا للضرورات التي قد تستدعيها المقامات، والله أعلم. يريد أن يشطب البيت وليس معي نقود، أقترب من ال... يقول عفوا، يريد أن يشطب لي هذا، هناك شخص يريد أن يشطب هذا البيت ويدفع المبلغ المطلوب للتشطيب 10,000 وأعطيه مبلغ مقدم 2,000 والباقي على أشهر كل شهر 300. إذا كان سيأخذ زيادة لا يجوز طبعا. عيش يا أخي، عيش بدون تشطيب لما الله يوسع عليك شطب. يعني هل هناك مانع أن يعيش الشخص في شقة بدون تشطيب؟ شيء مانع شرعي ولا عرف، نام فيها بدون تشطيب وإذا وسع الله عليك شطب براحتك، ولا ترابي تدخل نفسك جهنم والعياذ بالله. هل في قول النبي عليه الصلاة والسلام بين قوله كن كخير ابني آدم وقوله من قتل دون ملك فهو شهيد، هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض، والظاهر والله أعلم أن هذا له موطن وهذا له موطن. فلا يتصور أن عدوا صائلا يمشي في الناس إجبارا ندفع فلوسك، تفضل كن كخير ابن آدم على طول. فدفع العدو الصائل له أدلة، ولعله ذكر على مسامعكم من قبل أثر، وأيضا لم أقف له على إسناد لكن ذكره بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. حاصله أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا صلى الفجر أحيانا أدخل عليه بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كبار السن يقرأ بعضهم القرآن وآخرون يذكرون ما يبدو لهم في تفسير الآيات، فكان يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فأدخله ذات يوم وبدأ القارئ يقرأ وابن عباس ينصت وعمر يلتفت إلى ابن عباس يرقب حركات ابن عباس ماذا يصنع، وابن عباس غير متفطن لرؤية عمر له. فالقارئ بدأ يقرأ قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني من الناس قوله لسانه طيب وكل ما تكلم يقول لك أشهد الله على كذا، هو كذاب فاجر يستشهد بالله على صحة ما يقول، يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى، إذا تولى يعني إذا انصرف من عندك أو إذا أصبح واليا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يقتل هذا، يسمم بهائم هذا، يحرق أرض هذا، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله ازداد فسادا أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. القارئ يقرأ هذه الآيات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. ابن عباس منصت غاية الإنصار. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ابن عباس يشتد إنصاته. وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ولك الحرث والنسل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وابن عباس ينصت. فلما قرأ القارئ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ضرب ابن عباس بسرعة على فخذه قال اقتتل والله اقتتل والله. فعمر يركبه فتعجب من مقولة ابن عباس فقال ماذا قلت يا ابن عباس؟ فاستحيى ابن عباس الكلمة خرجت دون ترتيب وبسرعة مع تفكره في الآيات فسكت. قال ماذا قلت يا ابن عباس؟ فسكت. قال أقسمت عليك يا ابن عباس أن تقول ماذا قلت؟ قال قلت اقتتل يا أمير المؤمنين. قال من الذين اقتتل؟ قال اقتتل، يعني كان شيء مفهوم معروف. قال من الذين اقتتل؟ قال يا أمير المؤمنين هذا رجل مفسد ذكره الله في كتابه. في ظاهره الصلاح، إذا خرج وتمكن تولى من عندك أو أصبح واليا أميرا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يقتل هذا ويضرب هذا ويسب هذا ويسمم البهائم ويحرق الزروع. واحد يذكره بالله، اتق الله، يزداد حمية جاهلية. فما رضي مؤمن بهذا الكلام وشابع نفسه لله وقام متصديا لمن؟ لهذا العدو الصائل. فحصلت المعركة يا أمير المؤمنين. فهذا قول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لدفع العدو الصائل، لدفع العدو الصائل. هنا حصل القتال. قال عمر لله ضرك يا ابن عباس، لله ضرك يا ابن عباس. فالعدو الصائل لابد له من دافع، لابد له من دافع يدفعه ويردعه، وإلا لأفسد في الأرض ودمرها. فالحديث كنك خير ابن آدم لعله في الفتنة التي لا يعرف فيها من المصيب من من المخطئ، ولا يدري الرجل لماذا يقاتل ولماذا يقتل. هذه تختلف عن عدو صائل جاء يغتصب أمالك ويغتصب نساءك، لا تقف وقائلا اضرب إن بسطت إلي يدك لتقتلني. ليس هذا الموطن موطن العدو الصائل الذي يفسد في الأرض عموما. موطن ابن آدم له فقه، وموطن الآخر له فقه، الموطن كله له فقه، وكل حق وكل من عند الله. لكن أين أنزل كنك خير ابن آدم؟ أين أنزل لإن بسطت إلي يدك لتقتلني؟ وأين أنزل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون؟ هذا ثناء، الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ثناء. فالفقيه من ينزل النصوص منازلها، يشتد في موطن الشدة، يلين في موطن اللين، يفعل ما يجلب التأسي في موطن يحتاج إلى التأسي، وهكذا. وبالله التوفيق. فالفقه مطلب، وإمعان النظر في الاستدلالات مطلب. بارك الله فيك. دائما كان أيضا إمعان النظر في الآيات يا إخوة فيها بركة. أخي الشيخ فتحي حفظه الله أبو هاب دائما في مجلسنا نجلس معه يقول الله يجمعنا في الجنة ويذكرنا بهذا المجلس. فأنا أحاول في الحقيقة يعني أبحث عن استدلالات لهذا القول، لأننا نتذكر مجالس الدنيا ويحكي بعضنا لبعض في فسيح الجنات ما كان يدور في الدنيا. أحتاج دليل يعني عشان أدعم المقالة. إلى أن وقفت على قول العلماء في تفسير قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في تفسير أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يسألون عن أخبار الدنيا والذي كان فيها. نص كلامي، أتذكر يا فلان يوم كنا جالسين في المكان الفلاني كنت حصلت مشكلة كذا وكذا وأنت قلت كذا وأنا قلت كذا. ويذكرهم الله بكل الذي كان في هذا المجلس، يذكرهم الله بالأشياء التي تسرهم. قل الحمد لله سلمنا الله ولا كنا سنضل. فيقول واحد منهم إني كان لي قرين، كان لي صاحب سيء شديد يشككني في أمر البعث، قال قيل منهم إني كان لي قرين يقول أينك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون. كان في لي صاحب ويقول كذا المؤمن في الجنة، كان لي صاحب شيوعي ملحد يقول تصدق أني في بعث، تصدق أني في يوم آخر، إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أي عظاما نخرة إن لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فقال هذا المؤمن لأصحابه وفي الجنة هل أنتم مطلعون، ابحثوا يا جماعة شوفوا فين في النار، هل أنتم مطلعون. البعض حملها على أنها بمعنى اطلعوا وانظروا، البعض قال إن معنى هل أنتم مطلعون يعني اطلعوا وانظروا في النار يمكن تجدوا وجه الشخص كما قال عمر، فهل أنتم منتهون معناه كما في الآية فهل أنتم منتهون معناه يعني انتهوا، هل أنتم مطلعون اطلعوا. والقول الآخر أن الله سبحانه أطلع هذا الرجل الذي في الجنة على هذا الرجل الذي في النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط النار، رآه في وسط النار. قال تالله والله إن كدت لتردين، كنت تورطني معك هذه التوريطة التي لا مخرج منها مدى أبدا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. في الحقيقة بنتفق مع أقوال العلماء الأولين كلامهم مصب على هذا أن ربنا يذكر الأشخاص في الجنة بما كانوا فيه من أمر الدنيا. قد حصلت بيننا مشكلة خفيفة يا جماعة تفتكر تذكر لما حصلت بيننا المشكلة الخفيفة والنفوس صافية متصافية تذكر هذا على سبيل قد نزع الغل من القلوب ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، تذكر الحكايات كلها كيف كان كالدنيا وفنت وزالت الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهذا التذكر كائن فالحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ، فتح الله يجمعنا وإياكم جميعا في هذا المقام الأمين، اللهم أمين. في المقابل أيضا أنت تروع لما تقرأ آيات تخص أهل النار كقوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، ما معنى غير المتبادر يعني الذي يتبادر ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، من معناه أن أهل الكفر يذهبون إلى مكان قال البعض إنه مكان في النار وقيل إنه بعد النار أو مقام مستقل يشربون منه من الحميم وبعدها يرجع إلى الجحيم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم يأكل هنالك من شجر الزقوم، يأكل هنالك من شجر الزقوم يعني الطعام من شجر الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في قاع النار جذرها في النار تتغذى بالنار وشرابها من النار تشرب وتنمو من النار وفروعها في الجحيم ولا في النار فيأكل منها ويتزقم ويملأ بطنه ولكن يحتاج إلى شراب يشرب للألم الشديد الذي في بطنه، يذهب إلى مكان فيه الحميم الماء المغلي كما قال تعالى يطوفون بينه وبين حميم آن. راجع من هذا رايح لهذا، راجع من هذا منظر عياذا بالله من النار، عياذا بالله من النار. قال الأخ السائل حول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن من قرأه في ثلاث لم يفقه، وفعل عثمان رضي الله عنه أنه ختم في ليلة. الحاصل أن قول النبي دائما لا عدل له ولا ند له، لا عدل لقول النبي ولا ند لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صحابي صدر منه ذلك عن اجتهاد، أو لعل نصا لم يبلغه، أو لعل الهمة زادت في ليلة، لكن يكون الحجة دائما قول محمد صلى الله عليه وسلم. واتباع المثاليد لا ينبغي أن يكون، لأن الفريق قد تكون لها ملابساتها الخاصة. فمثلا بعض إخواني يقول لي: يا أخي تزوج. يقول لك: أنا طالب علم، والإمام النووي لم يتزوج، وابن تيمية لم يتزوج، وعدد بعض السلف الذين لم يتزوجون، لكن الرسول تزوج، وكل الرسل تزوجت، أو عموم الرسل باستثناء القول المنقول عن يحيى عليه السلام: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فيترك عمل الخلق من عهد آدم إلى الآن، مقابل أن في بعض عالمين أو ثلاثة علماء لظروف اعترتهم ما تزوجوا، وجعلهم أسوة له في هذا الباب. فدائما نحن مع النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، غير منتقصين لصحابي اجتهد في مسألة، والله أعلم. يقول طبيب بيطري: أريد أن يعرف حكم طهارة مني الحيوانات، ومنها مني الكلب والخنزير، اغسله. يعني مثلا نقول: اغسله، خرج من المخرج اغسله، لكن لا يلزمك أن تغتسل، لكن اغسل ما أصابك منه. مسألة مس نقض الوضوء من مس النساء بشهوة: إذا خرج المذي وجب الوضوء اتفاقا، أما إذا لم يخرج فالنزاع قائم. وأجنح إلى رأي ابن عباس بارك الله فيك بأنه لا يلزم الشخص بالوضوء، لأن عائشة مست رجل النبي فلم يخرج من صلاته، وكان إذا سجد غمزها ولم يخرج من صلاته. هناك مسجد أقيم على أرض ثم بعد ذلك أصبح الدور الثاني، أو عفوا الدور الأرضي مضيفة والدور الثاني مسجد، فبعض الناس يقولون هذه المضيفة لابد أن تغلق لأنها غير جائزة، أن الأرض كلها مخصصة للمسجد، فما حكم المضيفة؟ ينظر إلى الواقف الذي وقف الأرض، يسأل عن صفة وقفه لها، هل أوقفها لمسجد فقط؟ هل أوقفها مصالح عامة؟ وبحسب مسجد أوقاف التصرف للأوقاف، هم الذين يتصرفون عنه عن تلال. دخل المؤذن المسجد وقام بالأذان وهو على غير وضوء ثم توضأ بعد الأذان، هل يأثم؟ لا يأثم. الأذان على غير وضوء جائز، والأولى الوضوء، لكن إذا أذن وليس على وضوء فالأذان جائز. كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان. يقول: أخبرتني أمي أن والدي رحمه الله أطلق عليها يمين الظهار منذ حوالي 20 عاما، ولم يكونوا يعرفون أن هناك كفارة، ومات والدي منذ 4 سنوات، ماذا أفعل؟ من مات على إصام صام عنه ولي، فلك أن تصوم عنه أو تطعم عنه 60 مسكينا، والله أعلم. نعم. لا، هو ليس إلزاما عليهم، لأنه لا يجب على الأبناء، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوم صام عنه وليه، ليس فرضا، ليس فرضا عليهم، إنما استحبابا، وذلك لأن النبي لما سئل هل علي غيره رمضان قال: لا، إلا أن تطوع، إلا ما ألزم به بنص ملزم. فالأمر في قوله من مات عليه صوم صام عنه ولي استحبابا، والله. هل يجوز أن أصلي ركعتين الشكر بعد صلاة الفجر؟ لا تفعل، ثم أن الشكر المسنون فيه السجود، المسنون فيه السجود، الشكر المفاجئ يعني الخبر الصار المفاجئ. ما حكم تحويل الرصيد للمحمول من 5 إلى 5.5؟ هذا بيع خدمة جائز، ليس بيع مال بل بيع خدمة. هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب حاسر الرأس؟ يجوز، لكن الأولى له تغطيتها سيرا على ما كان عليه سلفنا الصالح. يقول كيف الجمع بين حديث التمس ولو خاتم من حديد وحديث أن ما وقف الصلوة كل ما لنا؟ لا اختلاف، فالكفاءات مطلوبة. يعني واحدة غنية تتزوج بشخص يكافئها دين وغني مثلا، واحدة دون ذلك بحسب المسائل، حسب المسائل، فلا اعتراض أبدا، لا اختلاف أبدا. هل يلزم تحريك اللسان عند القراءة في الصلاة؟ نعم يلزم، بدون تحريك لا يسمى قراءة، لا تسمى قراءة بدون تحريك. وقد سئل بعض الصحابة أظن البراء كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال باضطراب لحيته، قال باضطراب لحيته. قل ما حكم ما يسمى بالمقامات الموسيقية التي يقرأ بها الناس الآن؟ كلها بدعة دخلت على المسلمين، لا جزي خيرا من سنها في الناس، كلها بدعة، وتحول القرآن إلى يعني إلى نعم إلى أشبه بالأغاني والموسيقى والعياذ بالله. وأظن أن الشيخ أحمد المعصراوي حفظه الله تعالى، وهو طبعا لا يخفى عليكم أمره، تكلم كلاما طيبا في قناة الناس لصد هذه البدعة المستحدثة، ولا نقول مستحدثة الآن فلها وقت طويل، فجزاه الله خيرا على ما قام به. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.